الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول في مدارسة كتاب الوضوء من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن برددبة البخاري رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى في أول أبوابه: باب ما جاء في الوضوء، وقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الترجمة في باب ما جاء في الوضوء في فرضه ووجوبه. والوضوء أهم شرائط الصلاة التسع، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وترجمها من فقهه بآية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة فروض. الفرض الرابع الترتيب، فلا يصح مسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين. الفرض السادس الموالاة، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وهذه الآية تسمى بآية فروض الوضوء في سورة المائدة، وقد نص أهل العلم على هذه الفروض الستة. قال أبو عبد الله، يعني نفسه البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين أي مرتين، وتوضأ أيضا ثلاثا أي ثلاث مرات، بغسل العضو مرة مرة، وغسل العضو مرتين مرتين، وبغسل العضو ثلاثا. قال: ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه أي في الوضوء في استخدام الماء، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مكروه عندهم، وهو يحتمل الكراهتين: كراهة التنزيه، والأظهر أنها كراهة التحريم، كراهة التحريم ما لم تدع إلى ذلك حاجة. ما الحاجة؟ وجود وسخ أو طين أو عجين على العضو فيحتاج إلى فركه فيغسله أكثر من ثلاث مرات. وقوله بين النبي عليه الصلاة والسلام أن فرض الوضوء مرة، الواجب في الغسل مرة واحدة، والثانية والثالثة مستحبة، ولا يزيد على الثالثة، إذ جمهور الفقهاء على أن الزيادة على الثالثة مكروهة، ومنهم من يحملها على التحريم، وهذا كما سبق في اختلاف أحوال أهله. فإن زاد على الثالثة تعبدا فهي بدعة وهي حرام، وإن زاد على الثالثة جهلا مكروهة، وإن زاد على الثالثة للحاجة فإن الحاجة مناط بها الحكم وجودا وعدما. ومعنى غسل العضو إمرار الماء عليه بأن يسيل الماء عليه، لا أن يمسح مسحا بالماء، وإنما أن يسيل الماء على العضو، بهذا يحصل الوضوء. فإن عجز عن استعمال الماء أو فقده انتقل إلى بدله وهو التيمم. ثم قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا مبناه على الحديث الذي سيسوقه في الترجمة، ولهذا نص العلماء على أن أهم شرائط الصلاة الوضوء، ودرج عليها العلماء يبدأون بكتاب الطهارة، ومنهم من يتوسع بكتاب المياه المشتمل على الوضوء والغسل قبل الشروع في الصلاة. والبخاري ها هنا ذكر الوضوء وألحق فيه جملة من أحكام الغسل، وألحق أيضا في آخره السواك. باب لا تقبل صلاة بغير وضوء، تشمل صلاة الفرض والنفل، صلاة لها ركوع أو لا ركوع لها، فكل ما سمي صلاة على المعنى الاصطلاحي لا تصح إلا بالوضوء أو ببدله وهو التيمم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية، قال أخبرنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى إذا ذكر رسول الله يا أخواني فإن البخيل من لا يصلي ولا يسلم عليه. روى الترمذي والنسائي في الكبرى والإمام أحمد في مسنده من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. كيف ونحن في عشية الجمعة؟ فالصلاة على النبي من أفضل الأعمال وأزكاها، أي من النوافل، فينبغي ألا تفوتها. لو لم يأتيك من بركة هذه المجالس في هذا اليوم إلا أن يتكرر لسانك صلاة وسلاما على نبي الله لكفى بها فخرا وأجرا وفضلا لك أيها المصلي على رسول الله والمسلم عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو براط. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث، أي من انتقض وضوءه بموجبات الحدث الأصغر، وأولى وأعظم منه موجبات الحدث الأكبر، حتى يتوضأ. هذا شاهد لفظ الحديث للباب، فالله لا يقبلها حتى تأتي بشرائطها، ومنها بل من أعظمها الوضوء والطهارة. وفيه السؤال عن العلم، فإن هذا الرجل الحضرمي سأل أبا هريرة راوي الحديث ما الحدث؟ قال الحدث ماذا؟ قال الحدث فساء أو ضراط، عبر بالأدنى ليدخل فيه الأعلى، فإنه يدخل فيه ما هو أعلى منه كالبول، وما هو أشد من البول وهو الغائط، وما هو في حكمها كأحل لحم الجزور في صحيح أقوال العلماء، والنوم لأنه مظنة الحدث، ودخل فيه ما هو أولى وهو موجبات الحدث الأكبر. فلا بد من الوضوء قبل الصلاة. هل هذا خاص بصلاة الفرض أو بعموم الصلوات؟ ها، بعموم الصلوات. شو الدليل؟ لا تقبل صلاة، وهي نكرة في هذا السياق، سياق النفي، فتشمل كل صلاة فرضا أو نفلا، لها ركوع أو لا ركوع لها، وهي صلاة على الجنائز. ثم قال رحمه الله باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، ما جاء في فضل الوضوء وفضل من أسبغوه حتى صاروا غرلا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. وفضل الوضوء عظيم، والبخاري رحمه الله متفنن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، لأن مهنة أبيه ثم مهنته تجمير المسجد في عهد عمر رضي الله عنه. ما معنى تجميره؟ تطيبه بالبخور، حيث يوضع هذا العود وهو الألوكة، عود البخور، يوضع على الجمر فيتبخر. قال نعيم رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرل محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فيه جواز الوضوء وهو الجدود في المسجد لأن ليس فيه نجاسة. متى يمنع منه؟ إذا أوسخ المسجد بهذا الوضوء، بأن كان مفروشا، فإن كان من تراب فلا بأس أن يتوضأ به. وتجدون في بعض الدول المواضي داخل المسجد، داخل سرحته وحوشه وفنائه، فلا بأس. الممنوع في المساجد هو ماذا؟ وش الممنوع في المسجد؟ ها؟ قضاء الحاجة من بول أو غائط، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن المساجد لم تبنى لذلك، أي لقضاء الحاجة لما بال في طائفة المسجد. أما الجدود والوضوء فيجوز بشرط ألا يؤذي المسجد أو يوسخه بذلك. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه توضأ في سطحه، وسطح المسجد تابع له، تابع له. ثم قال إن أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي، وظاهر الحديث أن هذا خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة غرلا محجلين. الغرل هو الشامة في الجبهة كما في الخيل، البياض التي في جبهتها يسمى غرل، والتحجيل في أطرافها في مقادمها الأربع. وهكذا المؤمنون يأتون نيرين الوجوه، يأتون نيري الوجوه، براجمهم وأطرافهم فيها نور من أثر هذا الوضوء. ثم قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قول المحققين أن هذه الجملة من إدراج أبي هريرة، من قوله لا من لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعضهم إلى أنها من الحديث، والأول هو الأظهر في قول أهل التحقيق. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل وضوءه، فإذا غسل يديه جاوز المرفقين إلى العضدين، وإذا غسل الرجلين جاوز الكعبين إلى أنصاف الساقين. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم المنقول لنا وصفا وحالا في حديث حمران مولى عثمان وأحاديث غيرهم رضي الله عنهم كاف في هذا. وكونهم يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء، لما قيل له صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك يوم القيامة إذا وردوا على الحوض، قال أعرفهم بآثار الوضوء، دل على خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك من بين الأمم، اللهم صلي وسلم عليه. وهذا فيه فضل الوضوء أن يعتني به المسلم وأن يجدده، مع الفضل الآخر الذي جاء ومنه أنه تتحاط ذنوبه مع آخر قطرة، وإذا استشعر أنه بهذا الوضوء يعبد الله كان له فيه عبادة، وكان سلاحا له في جملة من الفضائل لهذا الوضوء. ثم قال رحمه الله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الأصل في الوضوء أنه عند الحدث، فلا يجب الوضوء عليه إلا إذا أحدث. أما إذا كان متيقنا من الوضوء من الطهارة شاكا في الحدث فلا يلتفت إلى هذا الشك، الشك لا يلتفت إليه، لأن من قواعد الإسلام الخمس الكبار أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين. وعليه فإذا كان متيقنا من طهارته ويلحق بالتيقن غلبة الظن، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وشك في وضوئه فلا يلتفت للشك. صورته: توضأ لصلاة الظهر وحضرت صلاة العصر وقال: والله ما أدري، يمكن أحدثت يمكن ما أحدثت. وش الأصل؟ الأصل بقاؤه على وضوءه فلا ينتقل عنه، وإنما يستمر عليه، لأن الناقل شك والشك لا عبرة به. فإن كان الأصل الحدث والطهارة شك لا يلتفت لهذا الشك مع وجود اليقين وهو الحدث. قال البخاري: حدثنا علي قال حدثنا سفيان. ها، من علي ومن سفيان؟ أنت كيف يحدث علي بن أبي طالب الإمام البخاري؟ بالجوال ولا بإيش؟ وش جاب البخاري لعلي بن أبي طالب؟ بينهم 180 سنة. ها، جاره علي بن عبد الله بن المديني. وهكذا مر علينا، إذا ذكر البخاري شيخه مرة ينسبه إلى أبيه ونسبته، ثم إذا ذكره ثانيا يكتفي باسمه. حدثنا علي يعني ابن المديني، قال حدثنا سفيان يعني الثوري، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث جليل فيه ما ترجم له البخاري رحمه الله من أن اليقين لا يزيله ويذهبه الشك. فإن ابن تميم رضي الله عنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تشكونه أنتم من أنه يأتي الشيطان فيخيل لك ويهيئ لك في قرقرة بطنك أنه خرج منك شيء؟ فخروج الشيء هنا متيقن ولا مشكوك فيه؟ مشكوك فيه. قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسواس وسد بابه وذريعته، فقال: لا ينصرف، أي من صلاته، لأنه دخل الصلاة متيقنا بوضوءه حتى يسمع صوتا يسمعه، لا متهيئا متوهما، وإنما يسمعه صريحا، أو يجد ريحا، أو يجد ماذا؟ ريحا. وهذا فيه اطراح الوساوس التي لم يسلم منها أحد. والوساوس كما سبق غير مرة لها في الغالب 5 مراحل. أولها في الخارج من السبيلين، ريحا أو بولا، وربما تطاول الأمر إلى أن يكون غائب، ومنه هذا الحديث. ثانيا في الوضوء، في الغسلات، في التقديم والتأخير، في الموالاة. ثالثا في الصلاة. رابعا في علاقته بالناس ولا سيما بأهله، طلاقا أو تهمة أو غيرها. خامسا في وسوسته في ذات الله عز وجل. وفي الحديث الآخر من رواية أبي هريرة يا رسول الله قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد أنه خرج منه الشيء ولا يدري أخرج أو لم يخرج. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء في رواية عند الطبراني وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي فيريه يعني يوهمه ويخيل له أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام سادا هذا الباب حاسما مادته. قال لا ينصرف أي من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا سد لباب الوساوس يا أخواني. وهذا الشيطان لا يأتي إلى المصلي، غير المصلي ما يأتيه. هل سمعتم أن الشيطان وسوس بالطهارة للداشر الذي ما يصلي؟ لا، ولم يوسوس له حتى في وضوءه ولا في صلاته، لأنه حصل منه مراده بغير طائل هذه الوسوسة. وهذا الوسواس بلاء عام علاجه باطراحه بالكلية وعدم الالتفات إليه وحسم مادته كما علمنا صلى الله عليه وسلم. لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا منه هو، ما هو يسمع صوت صفكة الباب في أبواب المسجد، يسمع صوتا منه أي من الخارج منه، أو يجد ريحا منه هو. فبهاتين الحالتين يتيقن الحدث فينصرف. وفيه أن الانصراف من الصلاة يكفي فيه انصراف من غير سلام، انصرافه خروجه. فالانصراف ها هنا هو الخروج من هذه الصلاة ولا يحتاج فيها إلى أن يسلم. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أو باب التخفيف في الوضوء. هذه من سننه أنه يستحب في الوضوء أن يخفف وأن يقتصر وأن لا يسرف، فإن السرف في الوضوء أصح الأقوال أنه مكروه كراهة التحريم، وأن التخفيف في الوضوء هو المستحب. ثم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو. سفيان عرفناه هو من الثوري، وعمر ابن دينار، وعمر ابن دينار وأخوه عبد الله من سادات التابعين. أدرك عمرو 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله أي بيده، وقام يصلي. قال فتوضأت نحو مما توضأ يعني النبي، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. نفخ يعني صدر منه صوت الشخير عليه الصلاة والسلام. ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر بن دينار إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤيا الأنبياء، وحتى قرأ إنني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا حديث عبد الله بن عباس في بياته تلك الليلة المباركة عند خالته ميمونة، وهو حديث في الصحيحين اشتمل على جملة عظيمة من الأحكام، منها ما نحن في صدده في هذا الباب أن النبي توضأ وضوءا خفيفا من شن معلق. ما الشن؟ ها تعرف جاره؟ ها نعم، ما هو الشن؟ ها هي قربة يابسة، هي الشن المعلق، وهي القربة اليسيرة. شاهد للباب أنه توضأ وضوءا خفيفا، إذا دل على فضل التخفيف في الوضوء. من أين أخذنا هذا الفضل؟ من فعله عليه الصلاة والسلام ومن إقراره. أين إقراره؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما توضأ نحوا من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك، ففيه التخفيف في الوضوء، فيه مشروعية التخفيف في الوضوء. وابن عباس لما بات عند خالته ميمونة كان عمره نحو 10 سنين، وفيه جواز أن ينام الصبي مع الرجل والمرأة، لكن يتحفظان مما يقع بينهما وهو من محارم خالته. وفيها حرصه على الخير حيث قام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فابتدأ صلاته عن يسار رسول الله أي عن شماله، ولم يبطل النبي صلاته عن شماله بل حوله عن يمينه لأنه الأكمل والأفضل. وفيه مداعبته له فإنه أخذ بشحمة أذنه يحركه بها، وفيه جواز صلاة الليل جماعة، جواز أن يصلي الليل جماعة. أما ترتيبها في صلاة التراويح فهذه خاصة في رمضان، وهي سنة نبوية في رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في حديث أبي ذر وغيره من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أخرجه أحمد وغيره. ولهذا سنة المسلمين من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله شعارهم في رمضان هذه السنة في صلاة التراويح التي خالف فيها أهل البدع، حيث قال القحطاني في النونية ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان يزعمون أنها بدعة عمرية لبغضهم وحقدهم وشنآنهم على الصحابة وعلى عمر رضي الله عنهم. ففيها التخفيف، وكونه نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام لا يضره، فإن من خصوصياته أن نومه ليس كنوم غيره، ولهذا نومه حتى يشخر مضطجعا لا ينقض وضوءه. طيب نوم غيره له أحكام، إن نام مضطجعا ولو يسيرا نفخ أو لم يفخ شخر أو لم يشخر انتقض وضوءه. إن نام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض ولو شخر ونفخ لا ينتقض وضوءه في أصح أقوال العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يصلي بهم العشاء وهم ينتظرونه أهل الحرث أهل زرع، وهي أتعب المهن، تطرق رؤوسهم وتنفخ وهم جالسون، فيقيم بلال رضي الله عنه الصلاة ويصلون مع الرسول وهو يقرهم ولا يأمرهم بالوضوء. فإن نام غير جالسا غير ممكن مقعدته من الأرض، كما يقال على آخر خرزة، على آخر خرزة، فهذا الذي مكن مقعدته من الأرض، الذي مكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوء، ومن لم يمكنها فمجرد ما ينام فالنوم على الصحيح مظنة لخروج الحدث. ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي وهي في المنام، دل على مفارقتهم منامات غيرهم. باب إسباغ الوضوء، أي ما فضله وما حكمه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. ما معنى الإسباغ؟ الإنقاء، إنقاء العضو. ومن الإسباغ تكراره، ومن الإسباغ تعميم العضو، سواء كان الوضوء بماء حار أو بماء بارد. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم. وفي هذا رواية الصحابة حديثا بعضهم عن بعض، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبالا ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، أو الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلف نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. في هذا أن إسباغ الوضوء سنة، وسنة أيضا أن لا يسبغ الوضوء بل يخففه، لأن الفعلين فعلهما عليه الصلاة والسلام. وأسامة بن زيد كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة في حجة الوداع. ولما كان في الشعب نزل فتوضأ، أي في الطريق بين عرفة إلى مزدلفة، فأتى فتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ، أي لم يكرر الغسل أكثر من مرة، وإنما أتى بالحد الأدنى من الوضوء. فقال له: الصلاة يا رسول الله. لماذا قال ذلك؟ لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فقال: الصلاة أمامك. ففيه تعمد تأخير الصلاة، صلاة المغرب، حتى يجعلها جمع تأخير مع العشاء. والقاعدة عند أهل العلم في الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، أنه مناط بماذا؟ مناط بالمصلحة، في ما هو أرفق به، أي المسافر، وأرفق برفقته. ولم يصلي لهم المغرب والعشاء في عرفة في أول وقتها، لما؟ لأن عرفة حل ليست حرم، وأجل صلاة المغرب مع العشاء في المزدلفة لأنها حرم، إدراكا لفضل الصلاة في الحرم، ومن ذلك المضاعفة. ثم قال رحمه الله: ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. هذا يفسر حديث جابر: ولم يسبح بينهما، فيه أن المسافر إذا جمع بين الصلاتين وقصر لم يأتي بالنوافل القبلية أو البعدية إلا نافلة الفجر، لأنه سيقصر الصلاة، فلا مناسبة أن يأتي بالنافلة، إذ لو كان مصليا النافلة لا أتم الصلاة من باب أولى. قال ذلك من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان في سفر للعمرة ومعه أصحابه، فلما انصرف من صلاته قام أحد أصحابه يتنفل، فقال ما شأن هذا؟ قالوا يتنفل يا أبا عبد الرحمن، قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، فإن الله خفف على المسافر الذي سفره مظنة المشقة، وهذا من إعماد المظنة منزلة الحقيقة، خفف عليه الفرض في الرباعية إلى ثنتين. ولهذا لا يأتي المسافر من النوافل القبلية والبعدية إلا نافلة الفجر، أما قبلية الظهر وبعديتها وبعدية المغرب وبعدها العشاء فإن المسافر الأفضل أن لا يأتي بها، فإن صلى تاما خلف المقيم شرع له أن يأتي بهذه النوافل ولو كان مسافرا في مكة أو في غيرها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة. هذا من السنن، فإن غسل الوجه فرض يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. فما حد الوجه يا أيها الإخوة؟ ها يرى على الجوال، ها ايه الى منبت الذقن، ها بس ايه جواب قاصر لانك مشغول بالجوال. نعم، حد الوجه يبدا من منابت الشعر الراسي او محله الى ما استرسل من اللحيه طولا، اي من اعلى الى اسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب ما هما المأمآن في الأذن؟ هذه المنطقة التي بين الأذن وبين سالفة الشعر التي ربما يتغافل عنها بعض الناس في الوضوء. غسل الوجه فرض، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. من هذا الفرض المضمضة والاستنشاق. يستحب في المضمضة والاستنشاق أن تغسلهما بغسلة واحدة، بغرفة واحدة من الماء، ويستحب لكل منهما غرفة بحسب حال الإنقاء، حيث ثبت هذا وهذا. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. إذن تمضمأ واستنشق بغرفة واحدة، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يديه هكذا، ثم غسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه أي ببقية ماء الوضوء في يده، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. في هذا الحديث ما ترجم له البخاري، ما هو؟ الاكتفاء بغرفة واحدة يمضمض ويستنشق بها. وفيه أيضا ما نص عليه البخاري في أول الكتاب أنه توضأ مرة واحدة. كم توضأ النبي ها هنا؟ توضأ عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وهذه كافية طيب ما هي السنة في الوضوء؟ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا؟ السنة أن ينوع، فإن كان الماء قليلا مثلا أو المكان في عجل فيكتفي بمرة واحدة، وإن كان الماء كثيرا أو ثمة وسخ أو حاجة يكرره ثنتين وثلاث ولا يزيد على الثالثة، لا يزيد عليها سدا للوسواس. متى يزيد؟ إذا كان في العضو وسخ من طين أو من عجين يحتاج إلى فرك أو يزيد على الثلاث. ثم قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. التسمية هي قول بسم الله، وهذا الأفضل، فإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فجائز. ما الأكمل؟ أن يقول بسم الله عند وضوئه وعند طعامه بسم الله. قال: وعند الوقاع، أي إتيانه أهله بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: سمعته من رسول الله أو أخذته من رسول الله، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، هذا الشاهد، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. أين علاقة الحديث بالوضوء؟ لأن الوضوء عبادة، وهي حال من حالات العبادة، وحديث التسمية على الوضوء ليس على شرط البخاري، فاكتفى بهذه الترجمة، لأن الحديث ثابت عنده على غير شرطه فأتى بهذه الترجمة، ولهذا أورده رحمه الله في الأدب المفرد. والتسمية في البدء بالوضوء مشروعة، لكن هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ مجمل أقوال أهل العلم فيها ثلاثة، فقيل إنها واجبة مطلقا، وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر على جهة الخصوص. والقول الثاني وهو منصوص مذهب الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، أي إذا ذكرها، وبالتالي تسقط عنه بماذا؟ بالنسيان أو بالجهل. والقول الثالث أنها مستحبة مطلقا، وأعدل الأقوال هو أوسطها. والتسمية على كل حال أي من حالات العبادة، ومنها ما جاءت الشريعة بالنص به، كعند الوضوء وعند البدء بالطعام، وأيضا عند الوقاع إتيانه أهله سواء زوجة أو سرية. ومن قبائح ما يذكر في هذا من يسأل يقول: هل أسمي عند الزنا؟ هذا يأتي. نقول: هؤلاء مثل أهل العراق، قتل الحسين بن علي وسألوا عن دم البعوض، ينقض الوضوء لما ينقضه؟ لاحظتم هذا؟ فالوقوع في الكبيرة كبيرة، وإن سميت خشي عليك أعظم من الكبيرة، وهو الاستهتار والاستخفاف بماذا؟ بهذه الشعيرة. ومشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن من فعل الفعل مستخفا به أنه يكفر بذلك، وذكروا من صوره من يتوضأ، من يصلي الصلاة بغير وضوء متعمدا، قالوا هذا كفر، لأنه فعل مستخف مستهتر بهذه الشعيرة والفريضة. والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. ما هو الذكر الذي يقوله عند خلائه؟ والخلاء قضاء الحاجة. قال: حدثنا آدم وهو ابن ورقة قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل. والخلاء موضع تخليه، وهو الذي يرفع فيه ثوبه عن عورته ليقضي حاجته بولا أو غائطا. قال هذا الدعاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللفظ هنا: اللهم إني أعوذ بك، لفظ التسمية جاء من حديث آخر. اللهم أصلها يا الله، حذف ياء النداء وأبدل في آخره ميما فصارت اللهم. إني أعوذ أي أطلب العيادة بك والعيادة بك، أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما الخبث وما الخبائث؟ الخبث يشمل الخبث الحسي، وهو ماذا؟ ما يخرج منه من النجاسات. والخبث المعنوي، وهو كل شر. والخبائث الشياطين. وقيل تكرار الخبث يشمل الشياطين والنجاسة الحسية والمعنوية، والخبائث تأكيدا لها، وهذا الأظهر. تطلب العيادة بالله جل وعلا، والعيادة من العبادات. الاستعادة والاستعانة كلاهما من العبادات القلبية القولية. الآن حمامات الناس واسعة، متى يقول ذلك؟ الأفضل يقوله عند أن يقول ذلك عند دخوله باب الخلاء، مقدما رجله إيش؟ اليسرى، عكس ماذا وماذا؟ عكس مسجد ومنزل. يقول: بسم الله، أي أستعين بالله. الباء باء الاستعانة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن كان الحمام واسعا، فيه مغطس، فيه ساونا اللي يسمونها الساونا، فيه مغاسل، فيقول ذلك عند كرسي قضاء الحاجة، لأنه الموضع الذي سيقضي فيه حاجته. ولو قاله عند الدخول قلنا هذا هو الأكمل، لأن موضع وضوءه عند المغسلة أو اغتساله ليس موضع ينهى فيه أن يقول بسم الله، لأنه ليس هذا الموضع هو موضع قضاء الحاجة الذين نهينا فيه عن ذكر الله في موضع قضاء الحاجة في الكنف. والكنف هي دورات المياه. هذه جملة من الأبواب والأحكام مررنا عليها هذا المرور السريع المناسب لهذا المقام. نفتح المجال للأسئلة قبل أن نختم هذا الدرس. نعم تفضل. استند واقفا أو جالسا، ذكرناها في الحالتين. فإذا استند وهو واقف، استند وهو واقف ونام نوما يغيب معه شعوره، فالصحيح أنه ناقض للوضوء، لأنه لم يمكن مقعدته من الأرض. والحديث: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. نعم سم. يدخل بيته برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى كالمسجد، عكس خلاء. الخلاء يدخل بإيش؟ ريوس، ولا يدخل قدام، يدخل برجله اليسرى ويخرج بماذا؟ رجله اليمنى. نعم. إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلته، فإن كان في أولها فينصرف من غير سلام، ينصرف من غير سلام كما جاء في عموم الأحاديث، وإن كان في مثناتها مضى عليه أكثر من ركعة وزيادة فيتمها خفيفة، أو كان في التشهد يتمها خفيفة ليدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام قبل شروع الإمام بماذا؟ بالفاتحة، فإن شروعه بالفاتحة تفوت على المتابع إدراكه التكبيرة، وفضل إدراك التكبيرة فضل عظيم. كم أخذنا من سؤال؟ 3، انتممها إلى 5، هاي خالد تفضل. ها، هل هناك ذكر أثناء الوضوء؟ الجواب ليس فيه إلا التسمية، ثم بعد الفراغ منه الذكر المشهور، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا اللفظ الثابت في الصحيحين، وإن زاد اللهم إيش؟ ها، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه جاء في الحديث أنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. سامي ولدي، أي نعم، لم يقربه الشيطان أبدا ولم يسلط عليه. الشيطان هنا المضر للقرين، القرين معك ما يخليك، ما يوسوس لك حتى يوسوس لك ما يخليك حتى تخرج روحك، لكن الوسواس الشيطان ها هنا شيطان المضرة، شيطان الضرر والأذى، لا يقربه ولا يسلط عليه. بهذا الدعاء بركة دعاء الوالدين عند الوقاع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه 5 نقف عليها ونكمل إن شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.